جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية. والاسم الثاني هو ألم ترى كيف فعل ربك، أو ألم ترى كيف، وهذا هو الذي ذكره عمر بن ميمون الأودي في قصته عن عمر أنه قرأ ألم ترى كيف ولإلاف قريش في سورة، وهذا معناه أن ذلك اسم للسورة، وهكذا هو في القليل من كتب الحديث. وعدد آياتها كم؟ 5، وهي سورة مكية باتفاق المفسرين والعلماء، نزلت بمكة. أما سبب نزولها فليس معروفا على وجه التحديد، ولكن قصة الفيل معروفة، وهذه القصة ليست هي سبب النزول، فإن بين نزول السورة وبين حدوث القصة يعني كم سنة؟ ربما يزيد على 45 سنة أو أكثر من ذلك، فهذا ليس سبب النزول، ولكن قصة الفيل معروفة. وهذه القصة خلاصتها كما يذكرها المؤرخون وغيرهم وأهل السير والتفسير، وإن كانوا يضيفون إليها زيادات لا حاجة إليها، لكن لب القصة هو أنه بعد حادثة الأخدود، وحادثة الأخدود التي ذكر الله تعالى في سورة البروج والسماء ذات البروج كانت في منطقة نجران تقريبا المتاخمة الآن لليمن، وكانت هذه المنطقة يسكنها النصارى، وقام الملك المشهور ذو نواس بحفر الأخاديد وإحراقهم، فشاعت هذه القصة، وبناء عليها قام ملوك الحبشة بغزو المنطقة وغزو اليمن والسيطرة على هذه المناطق. هذا هو أصل الموضوع، فكانت اليمن تابعة لملوك الحبشة، وكان الذي يحكم اليمن من قبل ملك الحبشة، ملك الحبشة اسمه ماذا؟ النجاشي، وكل من ملك الحبشة فهو نجاشي، كما أن كل من ملك المصريين فهو القبط فهو فرعون، وكل من ملك الترك فهو خاقان، وكل من ملك الروم فهو قيصر، أو الفرس فهو كسرى إلى آخره. فكان ملك اليمن من قبل الحبشة هو أبرهة الأشرم، وقد كتب أبرهة هذا إلى ملك الحبشة اقتراحا يتضمن أن يقوم هو بإقامة بنية جديدة مقدسة في صنعاء، وأن يصرف وجوه العرب إليها تهوينا من شأن العرب، وتعظيما من شأن ملكه أن يكون عنده رمز ديني مقدس يحج إليه الناس. فكانت عنده هذه الفكرة، وكتب إلى ملك الحبشة فكأنه استحسنها، وبنى فعلا في اليمن كنيسة وسماها كنيسة القليس أو القليس أو القليس، فتسامع به العرب واستهجنوا هذا الفعل، وقد يقال إن بعض العرب أساءوا إليه، إما أن بعض العرب جلسوا إلى جواره وطبخوا وأوقدوا النيران والقدور فوصلت النار إليه وأحرقت. وقد يقال إن بعض العرب دخل إليه وتبول فيه كنوع من الازدراء والإهانة وهرب، فغضب أبرهة من ذلك وهم بأن ينتقم من العرب بهدم الكعبة، وجاء بالأفيال الفيلة، قيل كان معهم فيل واحد ولهذا سماه الله تعالى سماهم أصحاب الفيل، وقيل 12 فيل أو 18 أو 20، وقيل كان معهم 1000 فيل إضافة إلى ما معهم من الجنود والعدة والعتاد والسلاح وغير ذلك. فمضوا ومضوا في قبائل العرب، وكانت بعض قبائل العرب تحاربهم فينتصرون عليها ويتغلبون، وربما إذا غلبوا هذه القبيلة وجدوا من بعض الأسرى فيها من يقول بدلا من أن تقتلوني دعوني حتى أدلكم على طريق الكعبة، فحملوا معهم عددا من العرب بهذه الطريقة حتى وصلوا إلى الطائف، وخرج إليهم أهل الطائف وقالوا أنتم أصلا ما أتيتم لهدم كعبتنا. فالطائف كان عندهم كعبة خاصة وهي كعبة اللات، كعبة وثنية، وأما كعبة العرب بمكة فهذه لا تعنينا. وهذا يؤكد دائما أن يعني التشرذم والتشتت وأن يكون كل أحد يسير على طريقه وعلى مصلحته الخاصة أن هذا من أهم أسباب الفشل والهزيمة. ووجد رجل يقال له أبو رغال، هذا الرجل خائن كبير، جاء إلى أبرهة وقال أنا أدلك على الطريق متبرعا أو عميلا كما يقال الآن، ومضى معهم دلهم على طريق مكة، ثم مات في مكان ودفن فيه، فمكانه معروف، وكانت العرب تمر بذلك المكان من أجل أن ترجم قبره، وكانوا يضربون به المثل يقول لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. والرجم ورجل مات، ولكن الرجم أيضا تعبير رمزي عن رفض العمالة والخيانة، وأن يكون من أبناء البلد أو من أبناء الملة الذي يشترك معك من يضع يده في يد المحتل أو الغازي أو المستعمر، هذا أمر مرفوض ولا يفعله إلا أصحاب النفوس الدنيئة والناس الذين لا يؤمنون بحقيقة القيم والأخلاق ولا يعرفون أيضا المصالح، فإنه جرت العادة أنه لا يضع أحد يده في يد العدو الغازي إلا انقلب عليه. ومن الأمثلة الجارية من أعان ظالما سلط عليه. فذهب أبرهة وصل إلى قريب من مكة ونزل في مكان يقال له المغمس بضم الميم وفتح الغين، المغمس، وبدأ الناس يتسامعون به، فسمع أهل مكة بالقصة وقالوا والله ما لنا بأبرهة وجيشه قبل ولا طاقة، فالعرب لم يكن عندهم إلا أسلحة هي أصلا مستوردة من اليمن تسمى الأسلحة اليمنية، وهذا معه هذه الأفيال التي لم يكن العرب يعرفونه، معه العدة والعتاد، وأيضا العرب قالوا يعني إن هذا الرجل الآن إذا حطم مكة سوف يقتل الرجال وقد يسبي النساء ويسترق الصبيان ويقع من جراء ذلك عار يلحق العرب ويلحق قريشا أبد الدهر. فجلس أياما وأوقد النيران وبدأ يأتيه خفية بعض العملاء وبعض المرتزقين وبعض المتمصلحين وما أشبه ذلك يتسللون إليه، ولكن أبرهة كان ينتظر وكان رجلا فيه سؤدد ووقار وحلم ويعني ما يتطلبه الملك من بعض الأخلاق والصفات، فقال لهم من هو سيد هذا المكان؟ قالوا سيد هذا المكان عبد المطلب. فقال ائتوني به. فذهب إليه رجل وقال له هلم. وكان عبد المطلب رجلا جميل الشكل، أيضا فيه سؤدد وفيه حياء وكرم، فلما رآه أبرهة هابه ووقره، حتى ورد أن أبرهة نزل عن كرسيه كرسي الملك وجلس على الأرض، وهذا يحدث عادة عند الأكابر لمن يوقرونه، وجلس معه على الأرض، و سأله هل أنتم تريدون أن تقاتلونا؟ قال له عبد المطلب والله ما لنا بقتالكم قبل ولا طاقة. وكان بعض أيضا بعض من صحبوا عبد المطلب طرحوا على أبرهة أن يعطوه عطاء أو فدية مقابل أن يعود ويترك بيتهم فرفض. فقال لي عبد المطلب هل تريد شيئا؟ قال نعم، في 100 أو 200 من الإبل لي، أخذها بعض عبيدك فلو رددتها إلي. فقال والله لقد رأيتك فأعجبتني وكنت رجلا عظيما وقورا، ولما تكلمت سقطت من عيني، أتيت لهدم بيت هو ملكك ودينك ودين أبائك وتسألني 200 من الإبل؟ فقال أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. فأعطاه إبله وخرج من عنده عبد المطلب وذهب إلى الكعبة ومسك بحلقة باب الكعبة وهو يصيح، والقوم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ويعرفون أن هذا بيته. فقال يا رب إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك. العبد يمنع أحد يأتي بيته بالقوة، امنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. إن كنت تاركهم، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. يعني هكذا بعفويته انطلق وهو يصيح ويستنجد بالرب جل وعز. ولاحظ أنه استخدم كلمة الرب أيضا، لأن المقام هو مقام نصر ومقام حماية. وأشار بعد ذلك عبد المطلب على قريش أن يخرجوا من مكة لئلا يتعرضوا لغزو أو يتعرضوا لاسترقاق أو قتل أو ما أشبه ذلك، فكأنهم أخلوا مكة وصعدوا إلى الجبال أياما. وهذا لعمر الله فيه معنى عظيم أيضا، إن الله سبحانه وتعالى ألهمهم الصعود إلى الجبال وعريت مكة عن الناس، فكأن الأمر تجرد تماما من الإرادة البشرية والمدافعة الإنسانية، وبقي المنتظر هو تدخل إلهي بأمر غير منظور في مقاييس الناس، وإلا الناس أعلنوا عجزهم وتسليمهم تماما. وهكذا دائما بحكمة الله تأتي الإرادة الإلهية والعناية الربانية في الوقت الذي ينقطع فيه السبب من الناس. وهذا من معاني الضرورة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فجلسوا أياما وقام أبرهة وهو لا يريد أن يؤذي أحدا، وقد صارحهم بأنه لا يريد غزوهم وإنما يريد هدم الكعبة فقط والرجوع. فقام وهم بهذا، فكان الفيل إذا وجه إلى الكعبة برك، فإذا وجه إلى الشام أو إلى المشرق أو غيرها قام، أو إلى اليمن قام سريعا، فإذا وجه إلى الكعبة برك. فوضعوا الخشب وغيرها فيه وحاولوا حتى أدموا وهو لا يتحرك. والفيل كما تعرف خلق عظيم هائل، ليس من السهل أن، وإنما اختاروه لهذا، فليس من السهل أن يقام إلا بسياسته. فلم أصروا على ذلك، فانتظروا قليلا، وبينما هم على هذا في مكانهم إذ بعث الله تعالى طيرا، وقد رأت العرب هذا الطير في السماء، وقال عبد المطلب والله إن هذا طير عجيب ليس بنجدي ولا تهامي ولا نعرفه. وكانت هذه الطيور مع كل طائر منها 3 أحجار، في رجليه حجران وفي منقاره حجر، ثم ألقوها على الجيش فأصاب عامة الجيش من هذه الطيور من هذه الحجارة ما أصابها وضربهم، ومات الكثير منهم، ومن لم يمت ذهب والداء في جسده. وانتشر عندهم في تلك اللحظة وفي ذلك الوقت كما ذكر عكرمة عن ابن عباس وهو عند عبد الرزاق في المصنف وغيره، وكما ذكره ابن إسحاق أيضا صاحب السيرة وذكره سعيد بن جبير، أنه انتشر عندهم مرض الجدري، وهذا المرض أثر من أثر هذه الحجارة التي أرسلها الله تعالى عليهم، وهلكوا وماتوا شر ميتة، ولم ينجوا منهم كما تقول العرب إلا الشريد الذي يخبر عنهم. متى وقعت هذه القصة؟ تاريخ هذه القصة، هذه القصة على أصح أقوال أهل العلم من المؤرخين وغيرهم أنها وقعت في السنة التي مات فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني تقريبا سنة 570 للميلاد من ميلاد المسيح، وفي شهر المحرم، وهو يقابل شباط أو فبراير من الشهور الأعجمية. إذن هذا وقت حصول حادثة الفيل، أنه في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هل في نفس الشهر؟ لا، وإنما ولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفيل بخمسين يوما تقريبا، بخمسين يوما. وأيضا القول بأن عام الفيل هو عام ولادة النبي صلى الله عليه وسلم هو قول عامة المؤرخين، فقد صرح به خليفة بن خياط وهو مؤرخ ثقة، وذكره ابن دحية الكلبي بأنه إجماع العلماء، وكذلك ابن كثير وابن القيم وابن حجر وغيرهم، وإن كانت المسألة شيئا من الاختلاف، فبعضهم يقول إن حادث الفيل كان قبل ذلك بزمن، وبعضهم يقول بعده بزمن، لكن هذا هو القول الراجح الصحيح المختار، وحكاه بعضهم إجماعا. ولذلك فإن حادث الفيل حاضر في أذهان العرب، وكثير من العرب كانوا يتذكرون جيدا ذلك الحادث، بمعنى أن الذين كانوا مثلا أعمارهم يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم 55 سنة، 55 سنة، أيام الفيل كم كانت أعمارهم؟ كم؟ 15 سنة. وصاحب 15 سنة يتذكر الأشياء جيدا. وأيضا بقي أناس يذكرون هذه الأحوال على سبيل التفصيل، وأناس معمرون امتد بهم الزمن، مثل حكيم بن حزام وحاطب بن عبد العزة وحاطب ونوفل بن معاوية وغيرهم، كانوا يذكرون تفاصيل هذه الأحداث لأنهم عمروا وعاشوا 120 سنة، منها 60 في الجاهلية و60 في الإسلام أو قريبا من ذلك. وكذلك بقيت آثار الفيل موجودة، فكانت عائشة الصديقة رضي الله عنها تقول إنها تتذكر سائس الفيل وقائده رجلين أعميين يمشيان في الشارع ويتسولان ويتكففان الناس، ولعل العمل الذي أصابهم والله أعلم بسبب الجدري، لأن مرض الجدري من آثاره العمى. وكذلك ذكر ابن عباس بعض الآثار، وقال إنه رأى في بيت أم هاني بنت عبد المطلب، رأى في بيتها قفيزا أو قفيزين فيهما بعض تلك الحجارة التي ألقى الله تعالى على أصحاب الفيل، وهي حجارة صغيرة فوق العدس قليلا وأصغر من الحمص، وهي حجارة بيض مخططة بالسواد، قال كأنها من جزع، من الجزع الظفاري. والجزع الظفاري هي أنواع من الخرز يأتي به العرب من ظفار، وظفار وين توجد؟ في أي مكان؟ في عمان، وكأنه كان فيها نوع من صناعة بعض الحلي وغيرها والخرز الذي يلبسه النساء، فتقول كأن هذه الحجارة مثل الخرز الصغيرة، وكانت موجودة عند أم هاني، والاحتفاظ بها هنا نوع من تذكر القدرة الإلهية وإيجاد الوثائق والأسباب والأدلة المادية على مثل هذا، إضافة إلى أن آثار الفيلة كانت بقيت في مكة فترة طويلة، حتى يعني روثه بقي لفترة طويلة موجودا في مناطق مكة. إذن حادث الفيل هو موضوع هذه السورة، وهو حادث يعرفه العرب إلى حد أنهم يؤرخون فيه أصلا، فحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نذكر ميلاده نقول متى ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عام الفيل. فهذا دليل على أنه حدث أولا ضخم وهائل وعظيم، وأيضا ثانيا هو حدث مؤكد ومقطوع به وليس من الأساطير أو الحكايات أو الأقوال، وإنما هو من الحقائق القطعية التي لا يرتاب فيها أحد. هنا الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة في هذه السورة: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. واستفتح السورة بقوله ألم ترى، وهذا كما قررنا استفهام، استفهام وصيغته نفي في الأصل، يعني لم ترى ثم دخلت عليها الهمزة فصارت ألم ترى وتحولت من النفي إلى الإثبات، فكأن معناها قد رأيت. وهذا يسمى عند النحويين وأهل البلاغة يسمى استفهاما تقريريا، لأنه يقرر ويؤكد هذه الحقيقة. بل إن الغالب أن هذا الاستفهام لا يقال إلا في الأشياء القوية التي تصل من الضرورة واليقين إلى حد أن لا أحد يستطيع أن يجادل فيها. وكأن السياق هنا يعني قد رأيت أو ألم ترى، وفي تحدي لكل من يوجه له الخطاب هذا أن ينكر هذه القصة، لأنها من القصص الضرورية اليقينية، هذا من العلم الضروري. ولهذا نقول إن قوله ترى ألم ترى، الرؤية هنا قد تكون رؤية علمية، يعني ألم تعلم، وكونها كذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحادثة من الذيوع والشهرة والمصداقية عند الناس بحيث لا أحد يشك أو يجادل فيها، فهي قضية مؤكدة تمام التأكيد. فهذا من معاني التقرير، التذكير أولا بحصول القصة وثبوتها وقطعيتها. وقد يكون قوله سبحانه ألم ترى، قد تكون الرؤية هذه رؤية بصرية. طيب إذا كانت الرؤية بصرية، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما فعل ربه بأصحاب الفيل بعيني رأسه؟ لا. إذن ماذا؟ ها نسمع بس بصوت مرتفع عبد الرحمن، ألم تسمع أو آثار؟ نعم، نقول المقصود أن هناك علما يقوم مقام الرؤية، وقد يكون هذا العلم بالسماع. فنحن لما يثبت عندنا خبر بالنقل المتواتر القطعي يقوم مقام الرؤية، يعني لو جاءك 100 شخص كلهم يقولون ما شاء الله في المنطقة هذه مثلا وقع حادث معين ويذكرون لك تفاصيل الحادث وتواردوا عليه، هذا يصبح كما لو كنت شاهدته بعينك في الثبوت. وكذلك الآثار، فإننا ذكرنا أن هذا الحادث سواء في اشتهاره بالنقل والأسانيد أو في وجود الناس الذين عايشوه أو في الآثار الباقية من بعده، يقوم في هذه الآثار ما يقوم مقام الرؤية، فهي إذن رؤية علمية أو رؤية بصرية. ألم ترى، وهنا قلنا إن ألم ترى أقوى من لو قال أرأيت ما فعل ربك، لأنه إذا قال أرأيت كأنه سؤال عن هل رأى أو لم يرى، لكن إذا قال ألم ترى كيف فعل ربك فهذا كما قلنا تقرير قوي فيه عدم إمكانية النفي، عدم إمكانية أن لا يكون الأمر رأى. كيف فعل ربك؟ ولاحظ هنا أنه استخدم لفظ كيف، لم يقل ماذا فعل ربك، كيف. إذن الأمر هنا متعلق بالكيفية، وكثير من الأشياء مجرد حكايتها قد لا يثير العجب، وإنما الذي يثير العجب هو كيفياتها وتفاصيلها وطريقتها. فإنه لو قيل مثلا إن قوما غزوا مكة وهلكوا لم يكن في ذلك كبير عجب، لكن إذا ذكرت الكيفية وهي التي حكاها الله تعالى في القرآن لما قال ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، هذه السورة كلها تتحدث عن ماذا؟ عن الكيفية، كأنك تراها، فقال ألم ترى كيف فعل ربك، وهذا موضع العبرة. وقد يقال لك إن فلانا من الناس مات فتقول رحمه الله وينتهي الأمر، لكن إذا ذكرت لك قصة وفاته وكان في هذه القصة شيء غير عادي فربما كان ذلك ذا أثر بليغ، يعني مؤثر في قلبك، و لا يمكن نسيانه أو تجاوزه. فدائما في القرآن الكريم عناية بإبراز الكيفية، وهذا كثير جدا في القرآن. مثلا الله سبحانه وتعالى لما يقول: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، هنا دعوة للإنسان أن يتأمل الظل كيف يمتد ويطول ثم يقصر، وجعل الله تعالى النهار عليه دليلا ثم قبضه إليه قبضا يسيرا. وهكذا مثلا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. فتجد أن القرآن يعنى كثيرا بدعوة الناس إلى ملاحظة الكيفيات، وذلك لأن الكيف مهم. الكيف مهم في معرفة آثار صنع الله سبحانه وتعالى بالمكذبين كما في هذه السورة. أيضا الكيف مهم في معرفة آثار حكمة الله في خلقه، فلو نظرت كما قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلو نظر الإنسان إلى كيفيات ما يعايشه هو، مثلا كيف يرى الإنسان، كيف تتحقق رؤية الأشياء في عينه، يعني كوننا نتحدث ونقول إن الناس يبصرون ويرون بعيونهم ما أمامهم، هذا الآن حدث عادي، لكن لو أن الإنسان حاول أن يتعرف على كيفية الإبصار وكيف يحدث البصر للعين وكيف يترجم المخ هذه الإشارات التي تأتيه وكيف يتعرف على الألوان وعلى الأشياء والأحجام والأشكال، ولو قرأ في ذلك كتيبا مختصرا لربما ارتحد وشعر أن في داخل عينه أجهزة ومصانع ضخمة هائلة جدا تعمل وهو لا يعي ولا يدري تفاصيلها. وهكذا ما يتعلق بالبصر، ما يتعلق بالسمع ووصول الأصوات إلى الأذن وكيفية تمييز الأصوات وكيفية ترجمتها وكيف يفهم الإنسان، أو الكلام كيف يتكلم الإنسان. أي إنسان تسمع خطيبا أو متحدثا فقد تقول إنه أجاد أو عثر أو أصاب أو أخطأ، لكن لو حاولت أن تتفهم كيف يخرج الكلام وكيف تتمايز الحروف وكيف يستطيع أن يعبر واختلاف الألسنة والألوان واللغات، لوجدت أن في ذلك أمرا مثيرا للدهشة ومثيرا للإيمان الصادق بالله سبحانه وتعالى. وهكذا ما يتعلق بالأكوان، النظر مثلا في السماوات والمجرات والكون والفلك والأرض وغير ذلك والنجوم، وأيضا ما يتعلق بالزرع، ألم يروا إلى الأرض فوق ألم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وهنا قد يقول قائل: كم؟ هنا سورة الشعراء قال كم، ما قال كيف. هل هذا يعارض ما قلنا؟ نقول لا، أولا لأن المقصود هنا أيضا كيفية، لأنه قال كم أنبتنا فيها من كل زوج. إذن تنوع المزروعات والورود والزهور والنبات هذا من العجب، وكيفيته مثيرة جدا للعين والعقل. وأيضا قوله سبحانه بهيج، وفي الآية الأخرى كريم، من كل زوج كريم، هذا أيضا إشارة إلى الكيفية، وهو نوع وصفة هذه الزهور والورود والنباتات وما فيها من البهجة والحسن والجمال والكرم. إذن وكذلك السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أيضا ما يتعلق بالكيفية مهمة فيما يتعلق بعمل الإنسان نفسه، فإن الإنسان سلط على أعمال كثيرة يعملها، والعبرة فيها ليست بالعدد أو الكثرة بقدر ما العبرة فيها بالكم بالكيف. يعني مثلا ما يتعلق بأعمال الإنسان وعلاقاته وأموره في الحياة وصداقاته، ليس العبرة بأن يكون عند الإنسان عدد كبير من الأصدقاء، وإنما العبرة بكيفية هؤلاء الأصدقاء وأخلاقهم وكيفية العلاقة القائمة. ولهذا كانت العرب تقول: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحابي، فإن الماء أكثر ما ترى فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. إذن هم يقولون لا تكثر من الأصدقاء، وإنما المهم هو أن تختار الأصدقاء الطيبين الجيدين. وكذلك ما يتعلق بالعبادات، مثلا الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، العبرة فيها بكيفياتها وكيف توقع وصفتها. ولهذا تجد الناس يعتنون مثلا بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء التفصيل في ذلك كله، لأن هذه كيفيات ينبغي أن يعتنى بها وأن تؤسس وأن تؤصل. هكذا ما يتعلق بالقراءة، ليس المهم كثرة ما يقرأ الإنسان، وإنما كيف يقرأ، هل يقرأ بتركيز ووعي وفهم أو غير ذلك. إذن الكيفيات في أفعال الإنسان مرادة ومقصودة ومعتبرة، والكيفيات هنا تختلف عن قضية أخرى نحن أحيانا نحذر منها، وهي قضية الشكليات. الكيفية تتعلق بحقيقة الشيء، أما الشكلية فتتعلق بمظهر الشيء فقط. وبعض الناس يبتلى بما يسمى بالنفاق الاجتماعي، يعني بعض المجتمعات تربي أفرادها على النفاق الاجتماعي، فيكون الطفل الصغير دائما يتربى على أنه هذا عيب، لا يرى الناس هذا الشيء منك، لا يقول الناس عنك كذا، ولا يقول الناس، حتى إن الأب يربي ولده أحيانا على بعض الآداب والأخلاق، ليس لأنها آداب وأخلاق، ولكن من أجل أن لا يقول الناس مثلا أن ولد فلان غير مؤدب غير مهذب، لأن هذا في النهاية يكون عيبا على الأب. ولذلك لا بأس أن يكون الولد يتظاهر عند الضيوف أو الغرباء بأنه مؤدب، لكن إذا كان في الخلوة والبيت ربما تكون الصورة مختلفة، هذا لا يعنيهم كثيرا، لأن المقصود هو فقط ناحية شكلية أمام الناس. طبعا الدين جاء بالشكل، الدين لم يلغي الشكل، بل هو جزء من التعليم، والله تعالى لم يفرط في الكتاب من شيء، ويقول سبحانه وكل شيء فصلناه تفصيلا، لكن قد جعل الله لكل شيء قدرا. فبعض الناس يفرطون ويسرفون في قضية الشكلانية والشكلية حتى تصبح هي الغالبة عليهم، ويصبح هم الإنسان دائما ماذا يمكن أن يقول الناس عنه، فيصبح الإنسان ربما يعتني بمظاهره الشكلية التي تعطي انطباعا إيجابيا عند جماعته وقومه، وقد يسرف في ذلك، وقد يزايد عليهم، يعني يكون أكثر منهم في هذا الجانب إظهارا لأنه قوي وأنه متمسك بهذه المبادئ التي يقومون عليها، لكن تجد في داخله أحيانا صورة أخرى. فلو كتب لك أن تكشف عن دخيلته وسره وخلوته لوجدت أنه شخص مختلف، وهذا أيضا جزء مما نعاه الله تعالى على المنافقين الذين هم يراءون ويمنعون المعون. إذن هنا مسألة الكيف مقصودة أن يكون ثمة عناية بها، سواء في النظر والتأمل أو في الفعل. فقال هنا كيف، ركز على رؤية كيفية ما فعله الله بأصحاب الفيل، ثم قال كيف فعل ربك، لم يقل عمل أو خلق أو أرسل، وإنما اختار كلمة فعل. والعجيب أن كلمة فعل هذه تستوعب كل الذي حصل، لأن الله تعالى خلق، خلق الطير وخلق الحجارة، والله تعالى أرسل، يعني أرسل الطير والحجارة، والله سبحانه وتعالى عمل ذلك مما عملته أيدينا، وأيضا سلطها على هؤلاء القوم ونفذ هذا كله، فكل هذا مستوعب في قوله فعل، لأن لفظ فعل يشمل ذلك كله، بخلاف لو قال خلق أو لو قال أرسل لكان دالا على بعض الفعل دون بعض. كيف فعل ربك، أيضا هنا تأتيك كلمة ربك، وهذه فيها أسرار عجيبة. أولا قلنا أن الربوبية هي المناسبة للمقام، لأن المقام كان مقام حماية للكعبة ومكة وأهلها، هذا معنى واضح. لكن في إضافة الضمير إضافة لفظ الرب لضمير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف فعل ربك، وهذا في الواقع يفهم منه أولا أن حادثة الفيل كانت إرهاصا بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام وبعثته، ولذلك قلنا أن عام الفيل هو عام ميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا معنى. وأن الله تعالى مهد لمكانة قريش بهذه الحادثة التي جعلت أسهم القرشيين ترتفع في مكة والقبائل العربية كلها والحجاز والجزيرة، لأنهم أهل الله وأهل بيت الله. وفي إشارة، قول ربك في إشارة إلى أن الله تعالى الرب حمى الكعبة وهي حجارة، حماها من الفيل وأصحاب الفيل، فهو أولى أن يحمي عباده المؤمنين، لأن المؤمن أعز وأغلى عند الله ممن؟ من الكعبة، والكعبة عظيمة وجليلة وشريفة، والمؤمن أشرف وأعظم عند الله تعالى منها، وقتل المسلم أعظم عند الله تعالى من زوال الكعبة. إذن قال هنا كيف فعل ربك، وكلمة ربك تضمنت كل هذه المعاني الضخمة بأصحاب الفيل، وسماهم أصحاب الفيل. والعرب يقولون إن الإضافة تكون لأدنى ملابسة، يعني أن تقول أصحاب السجن كما قال يا صاحبي السجن، لأنه لقيهم في السجن، وتكون كما مثلا نقول الآن أصحاب السبت وهم اليهود، ونقول أصحاب الجمل من هم؟ عائشة والذين كانوا معها في حادثة الجمل، وهذا أصحاب الكهف أيضا في القرآن الكريم لأنهم كانوا فيه. إذن أصحاب الفيل هنا معناها الظاهر أنهم الذين جاءوا بالفيل، وقد يكونوا واحدا أو أكثر أو ألفا كما قلنا، ولكن الله تعالى لما نسبهم وقال بأصحاب الفيل كان في ذلك أيضا غير هذا المعنى المباشر، كان فيه إضافات ومعاني جميلة من الإشارات، يعني تصوير ما كانوا عليه لما جاءوا. كانوا جاءوا بزهو وخيلة وأبهة وغطرسة، ليش؟ لأن معهم الفيل، ولذلك هم يعتقدون أن عندهم نوع من الأسلحة الذكية كما تسمى الآن، والأسلحة الفتاكة التي لا قبل للعرب بها أصلاً ولا مجال للمقاومة. وهذا هو الذي حصل فعلاً، فالعرب خرجوا إلى شعف الجبال منها لأنه ليس لهم بها طاقة. وهنا قال أصحاب الفيل، والفيل معروف أنه حيوان ضخم ضخم جدا، أكبر من الجمل، وقوائمه كبيرة وجسمه ثقيل، وله هذا الخرطوم المعروف الذي يعني يأخذ به ما يريد أن يأكله أو يشربه، وكذلك عنده هذه الأنياب نابان لذكر الفيل، ويعني الفيل يوجد في المناطق الخضراء والتي فيها أنهار وفيها خضرة مثل مناطق أفريقيا، جنوب آسيا، الهند وغيرها، وهو كائن هائل جدا وشكله مخيف، وفي نفس الوقت عنده قدرة كبيرة على التدرب، ولهذا له سائس سياسة، وتجد أنهم الآن يعملون بالفيلة ما يسمى بالاستعراضات، فتقوم الفيلة بتدريبات كبيرة جدا وأعمال منظمة ومنتظمة، والجماهير تشاهدها وتصفق وتتعجب، لأن الفيل عنده قدرة كبيرة على التعلم والالتزام بأشياء، ولهذا كانوا يستخدمونه. أيضا كانوا يستخدمون الفيل للعمليات العسكرية أحيانا، فيضعون فوق الفيل محفة على ظهره ويركبه ستة أو سبعة من الجنود ويحتمون به، وهذا الفيل يحطم ما أمامه، حتى أنه كان إذا أراد ملوكهم أن يؤذوا أحداً أرسلوا إليه الفيل، فقد يهدم عليه بيته وقد يقتله، مع أنه غير مفترس. فالمهم هذا هو الفيل، وقد جاءوا به كنوع من الأسلحة الفتاكة الخارقة التي لم تعرف في بلاد العرب، وربما كانت هذه هي الحالة الوحيدة والله أعلم التي جاء بها الفيل إلى مناطق مكة وما حولها، ولا يعرف هذا إلا نادرا. وأيضا هذه القصة وقعت مرة وحكاها الله تعالى في القرآن الكريم مرة واحدة، بينما في السنة جاءت أكثر من مرة إشارة إلى نفس المعنى، في مثل صلح الحديبية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وخلأت القصواء، يعني حرنت الناقة التي كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة خلأت القصواء، قال ما خلأت القصواء وما هو لها بخلق، ليس هذا من طبعها، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذه حكمة إلهية، أن الله تعالى حتى رسوله والمؤمنين لم يأذن لهم في ذلك العام بأن يدخلوا مكة ولا أن يحدثوا شيئا، ولذلك بركت الناقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسألونني شيئا يعظمون في حرمة الكعبة إلا أجبتهم إليه. وهكذا وقع صلح الحديبية على ما هو معروف. وأيضا في فتح مكة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الفيل، وقال إن الله منع عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. والعجيب أن الله سبحانه وتعالى الذي حمى مكة من الفيل وأصحاب الفيل، وكذلك بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم خلأت القصوى ودخل صلى الله عليه وسلم مطأطئا ولم يكن فيها يعني من المؤمنين، وهذا شيء طبيعي تماما، لم يكن فيها عدوان على أحد ولا ظلم ولا تهديم ولا تخريب ولا إحراق، مع أنها يعني كانت هي قصبة الوثنية آنذاك والمقاومة للإسلام، أنك تجد أنه قد يكون وقع من المسلمين بعد ذلك بعض ألوان من العدوان والظلم، من ذلك مثلا ضرب الكعبة بالمنجنيق في عهد عبد الملك على يد الحجاج، وهذه من يعني النقاط السود في تاريخ الإسلام، أن يقدم المسلمون على ضرب الكعبة واحترقت الكعبة آنذاك، طبعا أعيد بناؤها. وهنا قد يسأل سائل كما قلنا الآن، إنه لماذا الله تعالى يعني عاقب أصحاب الفيل ولم يعاقب الحجاج ومن معه؟ ها نعم، لأن لما قررناه قبل قليل أنه قبل الإسلام كان الله تعالى يتولى بنفسه عقاب المعاندين والمعتدين، أما بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فقد امتنع عذاب الاستئصال الذي كان ينزل من السماء على المكذبين، وجاء بدله أن المؤمنين مطالبون بالحماية ومطالبون بتأديب الظالم والمعتدي، ولهذا الله تعالى وكل إلى المؤمنين حماية وحراسة الكعبة بعد ذلك، فإذا صدر منهم هم ما يعتبر نوعا من العدوان عليها فهذا من علامات الشر والسوء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولن يستحلوا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. وكذلك ما حصل من القرامطة، والقرامطة من الفرق الباطنية الظالمة الفاجرة البعيدة عن الإسلام ولكنهم ينتمون إلى الإسلام، وقد اعتدوا على مكة وأخذوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى الأحساء وجلس سنين طويلة هناك، والكعبة كانت بدون حجر يطوف الناس بها، حتى ذكر ابن قدامة هذا المعنى وقال ويستلم الحجر إن وجده. لماذا؟ لأن الحجر آنذاك لم يكن موجودا. وبعد ذلك وأيضا قتلوا الحجاج ورموا بعضهم في ماء زمزم وبئر زمزم وفعلوا أفاعيل. وكذلك ما وقع قريبا مما عايشه الكثير منكم عام 1401 من احتلال الحرم، وما وقع فيه أيضا من فتنة وتخريب وقتل، وهذا أمر في غاية الشناعة والفظاعة، وأنت تعجب ويطول عجبك أن يقع هذا من أناس يعني قد يكون عندهم بعض المبادئ الدينية وبعض الورع والتقوى فيما يبدو للناس، وهذا دليل على أن النفس الإنسانية أحياناً يكون فيها ظلمات لا يعرفها صاحبها، ويكون في مؤثرات عظيمة، والإنسان قد يظن أنه يحسن صنعاً وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، فكان بعضهم يتورع عن أشياء كثيرة، حتى حدثني أستاذ ثقة زميل لنا في الكلية يقول أنه كان هناك مسجد، كان هناك معهد في مكة أو دار يشرف عليها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهي أظن دار التوحيد، فكأنه قرر فيها في أحد السنوات لغة إنجليزية، تدريس اللغة الإنجليزية للطلاب، فأحد المدرسين غضب وانفعل وزمجر وأرغى وأزبد، وكتب خطابا للشيخ عبد العزيز يقول له إن تقرير اللغة الإنجليزية في هذا المعهد إنها من الإلحاد في الحرم، من الإلحاد في الحرم. شوف كيف التأويل، طبعاً هذا ليس إلحادا في الحرم، هذا أمر اجتهادي وقد يكون صوابا وقد يكون خيرا وقد يكون الأولى تركه، لكن ليس إلحادا في الحرم. بينما هذا الإنسان نفسه يقول لصاحبي أنه ممن وقعوا في فتنة الحرم وأظنه قتل في الحرم متلبسا بتلك الفتنة العمياء. فانظر كيف الإنسان أحيانا قد يعني يقع هو في أمور هوام وضوام وعظام ويغفل عن بعض الأشياء، وأزعم أن هذا له تعلق أحياناً بنوع وطريقة التفكير. ولهذا أكدت قبل قليل على قضية الكيف وأن يرعاها الناس، فقد يكون الإنسان يرى نفسه أنه غيور وأنه قائم بجهاد وقائم بصبر، ولكن أيضاً كون الإنسان يراقب نفسه ويراجع نفسه ويصحح دائماً وينظر ما عند الآخرين قد يكون عندهم صواب أنت تغفل عنه، هذا مهم جداً. المهم أن الله تعالى سلط على أصحاب الفيل ما سلط قبل الإسلام، ثم وكل أمر العقاب بعد الإسلام للمؤمنين، يعني يفترض أن يكونوا هم حفظة الكعبة وحماتها ممن أراد بها سوءا. سماهم الله تعالى أصحاب الفيل إذن، لأنهم جاءوا بالفيل وهم يظنونه السلاح الذي لا يهزم. أيضا من معاني قول أصحاب الفيل قد يكون فيه تحقير لهم، إنه هذا الفيل وهو حيوان أعجم لم يتجرأ على الذهاب إلى الكعبة وبرك وامتنع، بينما هم كانوا يلحون عليه ويصرون عليه في ذلك، فكان الفيل وهو حيوان خيرا منهم في هذا المقام، وهذا يعززه قوله سبحانه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم يجعل هذا تأكيد للمعنى الأول، وهو أيضا استفهام تقريري، يعني جعل الله تعالى كيدهم وصيره في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل، والكيد هو المؤامرة الخفية، الكيد هو المكر الخفي، ولهذا قال مثلا وما كيد فرعون إلا في تباب، وأيضا إن كيد كن عظيم، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إنهم يكيدون كيدا فيكيدوا لك كيدا، بالنسبة لإخوة يوسف. الكيد يطلق غالبا على مؤامرات خفية تدار في الخفاء. طيب هل كان فعل أصحاب الفيل خفيا؟ أبدا، ألف فيل ما هي بخفية، ما يوم حليمة بسر، فلماذا سماه الله تعالى كيدا؟ الجواب أولا من أسرار تسميته كيدا أنه قد يكون أظهروا شيء وأبطنوا ما هو أعظم منه، أظهروا أنه قصدهم الانتقام والثأر لكنيسة القليس بصنعاء، أو قصدهم هدم الكعبة، وفي دخيلتهم أمر أعظم من ذلك، ووراء ذلك هناك أهداف سياسية وأهداف مستقبلية واستراتيجية لم يبوحوا بها، فهذا جزء من الكيد، أن الإنسان قد يعلن طرفا من الحقيقة، وهذا كثيرا ما يقع، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ونحن نجد اليوم مثلا في العالم المعاصر، وهو عالم يعني رمز للكيد، بسبب يعني أن كثيرا من الدول والحكومات والإمبراطوريات لا تعلن حقيقة أهدافها. أمريكا لما جاءت للعراق لم تعلن أنها جاءت لغرض اقتصادي للسيطرة على منابع النفط، ولم تعلن أنها جاءت لحماية إسرائيل وحفظ أمنها، وإنما جاءت بأمر معلن مباشر وواضح، وهو إسقاط النظام الظالم الآثم المعتدي في العراق. فهذا من الكيد، أن الإنسان قد يظهر القدر الضروري من الهدف ويخفي ما هو أبعد وأعظم منه مما يعرفه أولو الألباب ومما يتكشف مع التاريخ. أيضا من أسرار تسميته كيدا أن مثل هذا العمل العسكري الذي قاموا به عادة ما يكون مصحوبا بعمل استخباراتي وأمني سري لا يعلمه الناس، لا يأتون بها هكذا بعفوية، وإنما يسبقون فعلهم بنوع من يسمونه المسح الطبوغرافي أحيانا، يعني مسح مثل ميداني تتبع تعرف. ولذلك كان مع أبرهة في جيشه مجموعة من العرب، وبعض هؤلاء عملاء، وبعضهم قد يكون اضطرتهم ظروفهم أنهم وقعوا في الأسر، فحاولوا أن يفتدوا أنفسهم بقدر من المساعدة والإعانة لأبرهة. إذن أي عمل عسكري من هذا القبيل عادة ما يكون قبله ومعه وبعده أعمال أمنية واستخباراتية. والله تعالى قد ذكر لنا على سبيل المثال فيما يتعلق بفرعون، قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون عن موسى وقومه، وإنهم لنا لغائظون، مزعجون لنا، مثيرون للغيظ، وإنا لجميع حاذرون. كلمة حاذرون هذه لو تأملت فيها وفككتها، الحذر معناه أن فرعون يقول جميع الاستعدادات الأمنية والاستخباراتية موجودة، هذا معنى الحذر. حذر يعني أنه يتتبع ويجمع المعلومات والتقارير ويدرس الأمور ويقلبها على وجوهها حتى يطمئن إلى صوابية النتيجة، هذا أيضا من معاني الكيد. وهذا تجد أيضا في الحرب الحديثة، فإن الحرب الحديثة تعتمد على المعلومات أكثر مما تعتمد على الأسلحة. مثلا متى يضربون؟ وأين يضربون وكيف، هذه أشياء تحددها المعلومات. ولذلك المعلومات في الحرب أهم من السلاح، والمعلومات لا تأتي إلا عن طريق الكيد والمصادر والبحث. ألم يجعل كيدهم في تضليل، ولم يقل سبحانه إلى تضليل، وإنما قال في، وفي كما يقول أهل اللغة ظرفية، يعني كأن التضليل وعاء والكيد وقع فيه، إشارة إلى أن التضليل أحاط بكيدهم من كل وجه. ومؤدى ذلك أن كيدهم في تضليل، التضليل أنه يعني في ضلال، في ضياع وذهاب، لا يحقق أهدافه. ليس هذا فقط، بل أتى بنتيجة عكسية تماما، في ضد كل ما يريدون كما سوف يتضح. فلهذا قال الله تعالى في تضليل، يعني أن التضليل يحيط به من كل جانب، هذا المعنى، فهو ظرف ووعاء له. والدليل على ذلك أن ما أرادوه من هدم الكعبة لم يتحقق، هذا رقم واحد، إذن الهدف المعلن فشل. أيضا الهدف الثاني أو الدليل الثاني أن الأمر وقع نقيض ذلك تماما، فصارت حادثة الفيل سببا في تعظيم الكعبة وتعظيم قريش وتعظيم مكة عند العرب وغيرهم، وصار هؤلاء مضرب المثل وعبرة. الدليل الثالث أن هؤلاء القوم لم يسلموا، ما رجعوا على الأقل سالمين، وإنما وأرسل عليهم طيرا أبابيل، فأرسل الله سبحانه وتعالى، ولم يقل أرسل إليهم، وإنما أرسل عليهم، إشارة إلى أنهم هم كانوا هدف مشروع لهذه الطيور عكس ما كانوا يريدون. فهم جاءوا للكعبة وكأنهم أرسلوا عليها الفيل وأرسلوا عليها هذا الجنود، فالله تعالى أرسل عليهم وليس إليهم، سلط يعني تستهدفهم هم بأشخاصهم. يمكن الفيل يجوز أن تكون سلمة الفيلة، لأن الفيلة كان موقفها شريف، لكن هؤلاء القوم أرسل الله تعالى عليهم هذه الطيرة التي أهلكتهم. وسبحان الله، أرسل عليهم طير، هم جاءوا بالفيل القوي الضخم، وهو من فصيلة الحيوانات، والطير كذلك، فالطيور هي حيوانات أيضا، ولكن الله تعالى زودها بالأجنحة فهي تطير. فأرسل الله تعالى عليهم شيء من جنس السلاح الذي هم جاءوا به، هم جاءوا بالفيل، الله أرسل عليهم الطير، والطير صغير. وقال الله تعالى أرسل عليهم طيرا، لماذا لم يقل الطير الأبابيل؟ جاء بها منكرة، أولا لأن هذه الطيور غير معروفة، لم تكن نجدية ولا تهامية ولا يعرفها الناس كما قال عبد المطلب وغيره، إذن نكرة لأنها منكرة غير معروفة. أيضا من معاني كونها منكرة هكذا طيرا، أن الحرب أحيانا تحتاج إلى نوع من الغموض، والعوام يعترفون بهذا، أن الحرب نصفها دهولة، ويقصدون بذلك أن نصف الحرب تهريج وإغماض وإخفاء بعض الأشياء تجعل الناس يخافون. فالله تعالى هنا وهو سبحانه كل شيء بيده، لكن لما يقول طيرا هنا يكون الأمر غامضا، ما هذه الطير وما نوعها ومن أين أتت، هذا كله مما لم يتم الإفصاح عنه، هي سلاح معد عند الله سبحانه وتعالى للظالمين. هذه الطير ترميهم، ولاحظ فعل ترميهم هو فعل ماضي، كذا ترميهم فعل ماضي صح، مضارع، أحسنت، ترميهم فعل مضارع. إذن الفعل المضارع من معانيه ودلالاته أنه يساعد الإنسان على الاستحضار، يعني لما تسمع ترميهم كأنك تراهم أمامك والمعركة قائمة والساحة موجودة ومفتوحة والناس يتفرجون في هذا الواقع أو عبر الشاشة ويشاهدون الفيل ومن معه، وكأني أراهم أمام عيني وأنا أقرأ الآية الآن. ثم هذه الطير تأتي من حيث يشاء الله ترميهم، فأنت تشاهد الطير وهو يأتي مرسل معلم محدد بمهمة خاصة واضحة لا تخطي، ثم يرمي هذه الحجارة على أصحابها. وقد قيل أن كل حجر كان مكتوبا عليه اسم صاحبه، وهذا لا يثبت، ولكن المقصود أن هذه الطير مرسلة، من الذي أرسلها؟ الله. ولذلك هذا إرسال دقيق لا يخطي أبدا، وهدف يصيب ولا بد. فالله تعالى أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم، يعني فعل مضارع، دائما الفعل المضارع لاستحضار المشهد، كما في قوله سبحانه الله الذي أرسل الرياح، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، فهو أرسل الرياح ولم يقل فأثارت سحابا، لما قال فتثير، فإذا سمعت كلمة تثير كأنك تشاهد السحاب وتتذكر بعض المشاهد التي رأيتها، والسحاب يثور وينشأ، ترميهم بحجارة من سجيل. هذه حجارة، هل الحجارة هذه من صخر أو حصى، حجارة جبلية؟ قال حجارة من سجيل، ومن هنا بيانية كأن يعني تبين أن الحجارة مصنوعة من السجيل، فهي والله أعلم كما قال ابن عباس حجارة من الطين المتحجر، من الطين المتحجر. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال من سجيل، وسجيل جاءت في موضع آخر في القرآن الكريم في قصة قوم لوط، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم، والآية الأخرى عليها حجارة من سجيل، حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. طيب، وفي الآية الأخرى حجارة من طين في قوم لوط. إذن الحجارة من السجيل التي أرسلت إلى قوم لوط في القرآن الكريم موضع آخر يسميها حجارة من طين. إذن لزم أن تكون الحجارة من السجيل المرسلة على هؤلاء هي الحجارة من السجيل المرسلة على قوم لوط، لأن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، ولذلك نقول هي حجارة من طين متحجر، هي يعني مصنوعة من طين متحجر، والسجيل هو هذا. وهذا يدل على أن الله أرسل طيور بحجارة يراها الناس، وإلا لكان الناس ينكرون، وقد نزلت السورة وكثير من العرب يتذكرون أيام الفيل وقصته، ولم يقل أحد منهم من هذا ما وقع، بل اعترفوا وأقروا، وقلت أنه كان هناك من العرب الكثيرون الذين شاهدوا هذه الحادثة وكانت أثارها باقية، واعترفوا بذلك كله، لم ينكر أحد منهم لا القصة ولا تفاصيلها التي وردت في القرآن الكريم. ولهذا نقول إن هذه الحجارة من طين التي أرسلها الله عليهم أصابتهم وقتلت منهم من قتلت، وكانت من أسباب إصابتهم بأمراض كالجدري والحصبة، وقد ذكر ابن إسحاق أن العرب لم يعرفوا الجدري والحصبة إلا يومئذ. ولكن هذا لا يعني أبداً الموافقة وتصديق ما ذكره بعض المعاصرين من أمثال المراغي والشيخ محمد عبده ومن وافقهم على أن الطير التي أرسلها الله هي البعوض أو الذباب، وأن الحجارة من السجيل هي جراثيم قد تكون تصيبهم بالجدري أو بالحصبة أو بغير ذلك. نقول هذا أثر إصابتهم، وأما وجود الطير ووجود الحجارة فهو نص قرآني محكم واضح، ويتعين قبوله والمصير إليه، وتأويله هنا قد يبطل يعني كثيرا من دلالات النص القرآني جملة واحدة. وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى لقريش وسمعه المكذبون والكفار ولم يستدركوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو ينكروا ما ذكره الله تعالى في كتابه. إذن هذه حقيقة حسية مادية أن الله أرسل عليهم طيرا متفرقة ومعها هذه الحجارة. طيب، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. بعض المفسرين قالوا في المقابل إن السجيل هو السماء الدنيا، يعني ترميهم بحجارة من السماء الدنيا، وبعضهم قالوا السجيل هو السجين، يعني إن الحجارة من النار، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. وبعضهم قالوا إن السجيل أيضا هو كتاب القوم الكافرين، فكان هذه الحجارة يعني إن مكتوبة لهم في صحائفهم، وهذا كله بعيد عن دلالة النص القرآني. ونحن نختار أن المقصود بالحجارة من السجيل أنها معدة من الطين مثل ما في قصة قوم لوط، ونرى أن ما سوى ذلك فهو بعيد عن سياق النص. فجعلهم، وهنا لم يقل فيجعلهم، لأن الكلام عن ختام، كأن الستار هنا يسدل وينتهي الموضوع، ولهذا قال فجعلهم، يعني خاتمة المطاف ونهاية القصة، جعلهم كعصف مأكول، فجعلهم الله تعالى كعصف، والعصف هو ما تعصف به الريح، العواصف تحركه. ولهذا بعضهم يقولون مثلا إن العصف هو ورق الحنطة، وبعضهم يقول إن العصف هو التبن وهو معروف، وبعضهم يقول إن العصف هو القشر الذي يكون على أوراق القمح وغيرها. وبكل حال فإن المقصود بالعصف هو بقية الزرع الذي لا ينتفع به كالتبن والقشور وغيرها، فجعلهم الله تعالى مثل هذا العصف، يعني مرمي في الأرض متروك مهمل ليس له قيمة. ولكن الغريب هنا أن الله سبحانه وتعالى قال فجعلهم كعصف مأكول. كيف مأكول؟ إذا كان العصف مأكول كيف يراه الناس وكيف يشبهون به؟ هذا من بديع أيضا التشبيه والتحقير لهم في القرآن الكريم، لأن قوله فجعلهم كعصف مأكول إما أن يكون المعنى أنه من العصف الذي جرت العادة أن تأكله البهائم، مثل تقول هذا الماء المشروب مثلا. وقد يكون قوله كعصف مأكول يعني أكلته الدواب، والعادة أن الدواب تأكل العصف ويبقى منه باقي، فهي ترمه رما وتأكل من هنا ومن هنا وتبقى له باقية. أو يكون عصفا أصيب بالأكال، لأن أيضا هناك بعض العصف يصيبه يعني تأكله بعض الديدان وغيرها فلا يبقى منه إلا أقل، فهو ليس عصفا على عادته وعلى اعتداله، وإنما هو عصف متآكل، عصف متآكل لم يبقى منه إلا القليل. هذه خاتمتهم أن الله تعالى جعلهم كعصف مأكول. وهذه السورة كما قلنا التي تتحدث عن هذه القصة وتوثق هذا التاريخ وتجدده كانت تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن الله تعالى امتن على نبيه والمؤمنين حتى قبل ميلاده عليه الصلاة والسلام، فضلا عن بعثته، بمثل هذه الحادثة التي جعل الله تعالى من آثارها حفظ هذه البنية وحفظ مكة واعتراف العرب بمكانة مكة والكعبة وقريش مما مهد لانتشار الإسلام وقبوله. وفي السورة نفسها احتجاج على قريش أن الله تعالى حماهم وحمى الكعبة وحمى مكة، فكان أولى لهم أن يطيعوا الله ويطيعوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعلموا أن النصر من عند الله، فإن آلهتهم لم تغن عنهم شيئا، وأولئك القوم كانوا إذا ألمت بهم الملمات مثل حادثة الفيل لا يذهبون إلى اللات والعزى يطلبون نصرها، وإنما يخاطبون الله ويرفعون أكف الضراعة إليه كما قال سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية.